الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكملة لما كنا قد بدأناه في الكلام عن الأحكام الوضعية، وانتهينا من الشرط والسبب وطرف من الكلام عن المانع. نختم مسألة المانع كأحد أضلاع وأقسام الحكم الوضعي في تقسيمات المانع. كما ذكرنا تقسيمات السبب بعدة اعتبارات، فكذلك ينقسم المانع إلى عدة له عدة تقسيمات باعتبار أكثر من اعتبار بعدة اعتبارات. يعني تقسيم أول، الاعتبار الأول أو التقسيم الأول، تقسيم المانع من حيث ارتباطه بالحكم، يعني في مانع وفي حكم. بوجود المانع يعني عدم الحكم، بغياب المانع يوجب ويجب الحكم. فينقسم المانع من حيث ارتباطه بالحكم إلى قسمين. أولا، ما يمكن اجتماعه مع الطلب. دوما العبارة بتكون صغيرة لكن بالأمثلة بيذوب الثلج. القسم الأول ما يمكن اجتماعه مع الطلب، الثاني عكسه ما لا يمكن اجتماعه مع الطلب أصلا. قالوا في القسم الأول ما يمكن اجتماعه مع الطلب، قالوا هذا أيضا نوعان. النوع الأول ما يرفع أصل الطلب شرعا وإن لا يمكن حصوله، ما يرفع أصل الطلب شرعا وإن لا يمكن حصوله، يعني عقلا قد يحصل لكن شرعا لا. مثلوا ذلك بالحيض بالنسبة للصلاة، حيث أنه يمكن اجتماع الحيض مع الطلب وهو الصلاة، ها؟ يعني العقل لا يمنع ذلك، ها؟ طيب نقول الأول، هل قلنا القسم الأول ما يمكن اجتماعه مع الطلب هو نوعان. النوع الأول ما يرفع أصل الطلب شرعا وإن أمكن حصوله عقلا، وإن أمكن حصوله عقلا، يعني عقلا العقل يمنعه، ككون الحائط تصلي عقلا، هي مكلفة بالغة عاقلة، ها عقل، فمن ناحية العقل العقل ها لا يمنع عن الحائط تصلي، لكن أتى الشارع فقال لها أنت لا تصلي، لما؟ لأنك متلبسة بنجاسة، فصار الحيض مانعا من إيجاب الحكم شرعا، مع كونه لا يمتنع عقلا، لا يمتنع عقلا، لكن الشارع اعتبره مانع، اعتبره مانعا من أصل الطلب بهذه العبادة، فهي غير مطالبة بالعبادة، ولو صلت ما صحت صلاتها. النوع الثاني ما يرفع أصل الطلب ولكن يمنع، لا يرفع أصل الطلب ولكنه يمنع اللزوم فيه، ويحوله من طلب جازم إلى طلب مخير، ويحوله من طلب ما يرفع أصل الطلب ولكن ما لا يرفع أصل الطلب ولكن يمنع اللزوم فيه، يعني لا يجعله ملزما لصاحبه، ويحوله من طلب جازم إلى طلب مخير. وهذا النوع شيئان، أولهما الشيء الأول فيهم فيهما ما يكون منع اللزوم فيه بمعنى التخير. يعني مثلا قالوا الرق بالنسبة لصلاة الجماعة، هل العبد عليه فرضية الجماعة؟ هل على العبد أن يصلي الجماعة؟ العبد أو في عبد يعني رق يعني، هل ملزم بصلاة الجماعة؟ لا، لأن وقته ليس ملكا لا بل ملك لسيده، لكن إن صلى بإذن سيده ها فصلته صحيحة. هنا صار الأمر إيه؟ فالرق نعم مانع، ولكن هل هذا المانع جعله ملزما أو جعل الصلاة في حقه باطلة صلاة الجماعة؟ لا، بل له أن يصلي بإذن إيه؟ سيده، لكن هل تجب عليه؟ لا. أيضا مسألة الأنوثة بالنسبة لصلاة الجماعة، المرأة ليست لا جماعة عليها، لكن أذن لها زوجها بالذهاب إلى المسجد فصلاتها صحيحة، فلو وقعت تلك الصلاة لصحت. ولكن الأنوثة أو حتى الرق بترفع اللزوم والحتم في هذا الطلب، ليس محتبا عليها أن تصلي الجماعة، إن صلت العبد ليس محتبا عليه صلاة الجماعة، إن صلى بإذن سيدي الصحيح. الأمر الثاني ما كان منع اللزوم له بمعنى رفع الإثم. يعني منع اللزوم هنا قالوا بمعنى رفع الإثم والمؤاخذة لمن خالف الأمر. منع اللزوم الأمر الثاني ما كان منع اللزوم له بمعنى رفع الإثم. يبقى في فرق من كلمة منع اللزوم أي منع الإيجاب، وفي منع اللزوم معناها رفع الإثم والمؤاخذة من الشخص المخالف. قالوا كالسفر بالنسبة لصلاة القصر، بمعنى رفع الإثم والمؤاخذة على من خالف الأمر. إنسان مسافر، فالسفر لا يرفع أصل المطلب بالعبادات، السفر لا يرفع إيه؟ أصل الطلب بالعبادات، وإنما يرفع إيه؟ اللزوم. فهل تسقط الصلاة على المسافر؟ إنما الذي يسقط عنه إيه؟ إتمام الصلاة، يسقط عنه إيه؟ صلاة الجماعة، يسقط عنه إيه؟ صلاة الجمعة. طيب، فهنا لا يؤاخذ ولا إثم عليه إن ترك الجماعة، إن ترك الجمعة، إن ترك الإتمام لا أصل العبادة، واضح كده؟ وإلا فلو صلى المسافر جمعة صح، لو صلى جماعة صح، لو صلى صلاة تامة على الراجح المسألة في الخلاف فصلاته صحيحة. طيب، القسم الثاني احنا قلنا ايه القسم الاول بقى؟ ما يمكن اجتماعه مع الطلب، صح كده؟ وهذا صنفنا الى اقسام او الى فروع. القسم الثاني ما لا يمكن اجتماعه مع الطلب اصلا، وعرفوه فقالوا في القسم الثاني ما لا يمكن اجتماعه مع الطلب، ما لا يمكن اجتماعه مع الطلب، فقالوا فهو ما يمنع من اصل الطلب عقلا وشرعا، ما يمنع من اصل الطلب لو اصل العباده يعني عقلا وشرعا، كمن زال عقله، من زال عقله باغماء بنوم بجنون، فعقلا وشرعا لا عباده عليه. يبقى ما الفرق بين الحائض والمجنون؟ ما الفرق بين الحائض والمجنون؟ المجنون لا يتصور له عباده عقلا وشرعا. ممتاز، ايوه، ان الحائض يسقط عنها أصل الطلب شرعا دون العقل. يعني لو أحلنا إلى العقل يقول هذه مكلفة بالغة عاقلة، ها لما لا تصلي؟ فجاء الشرع فخلاص خذ الأمر. أما المجنون فعقلا وشرعا لا عبادة عليه، من غاب عقله بنوم بإغماء أو بسهو أو غير ذلك. فزوال العقل يمنع مثلا مطالبة النائم، كما ذكرنا من قبل أن الصلاة وقت على كل الأمة، يخص من ذلك النائم فوقت الصلاة في حقه إذا استيقظ، ولا تكون قضاء لأنه لم يكن مفرطا، فليس في النوم تفريط. فهؤلاء من أصحاب الأعذار كان المجنون المغمى عليه، هؤلاء لا يفهمون الخطاب. تيجي واحد مجنون تقول له صلي أو مغمى عليه أو نائم، ها النبي تقول له صلي؟ النبي تقول له صلي ولا ما تقول له صلي؟ ما تقول له صلي؟ صحيح الأول عشان يفهم الإيه؟ أنت قوم صلي يا فلان، قوم صلي ينفع كده يا فلان كده، أصلا مش مدرك مش معك أصلا، لكن صحيح وتواجه إيه؟ لما يا فلان قوم صلي بس. بركة. بحسب المصالح المفاسد ده هنا. إذا كان هنا الأمر مع الزوجة يوظف مثلا، ممكن بقى الزوجة تعمل حاجات مش بحسب المصالح المفاسد، نصح بقى الماء وهذا نصح الماء بحسب المصالح المفاسد. وكذلك أيضا يعني إيقاظ النائم للصلاة أيضا نعم من الوجوب بمكان، ولكن أيضا قد يترتب على ذلك مفاسد. إنسان محب للصلاة ولكن يقول والله يعني غالبا النوم، إنسان إذا أقصر الصلاة سب وشتم، كمسألة من يسب الدين في حال فراني ثم تنهى عن ذلك، كان يسب الدين مرة واحدة ها، وإذا نهيته قد يسب مرات. ومسألة أنه هو سب الدين في التفصيل فيها كلام ضعيف جدا. ما التفصيل الذي فيها؟ إيه التفصيل في مسألة سب الدين؟ هو في تفصيل؟ أفتح لكم ده طيب، المرء على ديني فينظر أحدكم، يعني حديث كمان يعملوكم إثنان من فتحت الباب وقش ويلا يعني يسوفوا الخلق الدريس أحسن يعني المرء على ديني يعني انت تشكل قبل ما تفهم ايه المرأة دي خليلي، يعني المرأة على اسلام صاحبه، يعني واحد ما صاحبش غير مسلم بس ده بدأ وصل على معنى الحديث. يعني هل معنى الحديث المرأة على دين خليلي يعني الصاحب على ميل صاحبي؟ هذا غير متحقق. اي واقعا ممكن في ناس بيصاحبوا نصارى بل بيحبوا نصارى قبل المسلمين. المهم يعني ايه المرأة دي خليلي، ايه المقصود بالدين هنا؟ الخلق المرأة دين خليلي، المرأة على خلقها خليلي، يعني إيه؟ يعني صاحب ساحب. ها حدثني عن صاحبك أخبرك عن نفسك من أنت. ها طيب فقالوا إيه لعله أقصد إيه سب الخلق، خلق الشخص. هذا كلام ضعيف، لمن ضع هذا في أعرافنا؟ هل من يسب الدين يعرف أن الدين معنى خلق؟ لا، ها هذا لا يعرفه إلا إيه الخاص بل يعني يعني انت ايه تبقى احد مثلا من طلاب العلم من اذا سالته هل الدين ياتي مع الخلق؟ فلا يعرف الدليل. ها وقد ورد قال المرء على دين خليل اي على خلق خليل، ها فكل ما دان بشيء صار خلقا له. طيب الله اعلم كنا بنقول ايه؟ اذا النائم المغمى عليه الساهي هؤلاء لا يفهمون الخطاب، والفهم شرط من شروط التكليف. التقسيم الثاني، احنا قلنا التقسيم الاول تفصيل المانع باعتبار ارتباطه بالحكم، التقسيم الثاني تقسيم المانع باعتبار ما يمنعه من حكم او سبب، ما يمنعه من حكم او سبب. وهذا الاعتبار نقسم من خلاله المانع إلى مانع الحكم ومانع السبب. إذن المانع تقسيمه باعتبار الحكم والسبب ينقسم إلى قسمين، ما كان مانعا للحكم دون السبب، وما كان مانعا للسبب دون. القسم الأول مانع الحكم، كل وصف وجودي ظاهر، كل كلمة لها يعني لها مدلول. ما هو مانع الحكم؟ كل وصف وجودي ظاهر منضبط لحكمة تقتضي نقيض الحكم، تقتضي نقيض حكم السبب مع تحقق السبب. كلام صعب أنا عارف. والثاني كل وصف وجودي ظاهر منضبط لحكمة تقتضي نقيض الحكم حكم السبب مع تحقق السبب. قالوا الحيض، الحيض مانع من إيه؟ مانع من إيجاب الصلاة مع تحقق الايه السبب، فهي بالغه عاقله ودخل وقت الايه ايه السبب هنا؟ اقيم الصلاة لطلوع الشمس، كانت على طهر فأصابها الحيض قبل الظهر بدقائق، هنا مكلفة عاقلة بالغة، أتى السبب هو دلوك الشمس، ها؟ ولكن هي قبلها بلحظات أصابها الحيض، فأتى السبب ولكن ضرب بالمانع فأسقط حكم إيجاب الصلاة. أول دني واضح؟ واضح صح، أنا عارف واضح طبعا، أكيد كل حاجة واضحة. ها السؤال عجبك طبعا، منع وجوب الصلاة. ايوه، لما هو هي يجب عليها اقامه الصلاه داخله في العموم، يا الذين امنوا اقيموا الصلاه، اقيموا الصلاه للذكر، هذا هو الحكم. دلكت الشمس ده اسمه سبب، قبيل توفر السبب وجد المانع، فجاءت المانع فاسقط الحكم مع توفر السبب الذي هو دلوك الشمس. طيب، قالوا الأبوة مانعة من القصاص من الوالد لولده، أريد من يفصل لي بقى هذه المسألة، السبب والحكم والمانع. ها قالوا الأبوة مانعة من إيجاب حكم القصاص بين الوالد وولده، قول لي فين الحكم، قول لي فين المانع، قول لي فين السبب. تفضل يا عم. شفنا الحكم، شفنا ان هو يقتل به القصاص. تفضل تفضل تفضل، احسنت. والسبب تعقب اللي هو ايش؟ تمام. المانع ان انه لا يقتل والده، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والده، قال لا يقتل والده. احسنت، ممتاز، هذا هو الذي اريده. اذا عندنا الاصل عام، وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. طيب، وهذا تعمد أن يقتل ولده، ولكن إذا توفر السبب قتل ولده، فأتى الحكم يقول أقيموني، أقيم حكم الله، فأتى المانع فقال لا، أنت عام وأنا إيه أخصصه، فأقدم عليك. قتل زيد ولده عمرو، فتحقق وجد وجد موجب، ركز معايا، موجب الحكم، وجد ايه موجب الحكم؟ القصاص. فأتى الحكم قال اقيموني، اقيم حكم الله، هذا قتل مع سبق لزرع الترصد، فأتى النص فقال لا يقف، لا تقيم الحكم، فأنا مانع من إقامة الحكم، لأن القاتل أبو للمقتول. بس الشكل الأخير المانع يخصص الحكم، لأن الحكم العام النفس بالنفس، هذا حكم عام في كل من قتل عمدا، فخصصه، فأتى المانع الشرعي الذي هو توفر أو تحقق الأبوة فأسقط الحكم. قالوا لأنه في حال الأبوة أتى ما يقتضي إسقاط الحكم، بحيث يعني أن كون القاتل أبا للمقتول يمنع القصاص، لأن الزاجر المقصود، الزاجر المقصود بشرعية القصاص يعارض حال الأبوة المقتضي العطف والحنان، بحيث يمنع ذلك من التفكير في القتل إلا نادر يسير، يعني الأحكام بتصدر على إيه؟ على الغالب. الأصل أن الوالد لا يقتل ولده، لأن في بينهم عاطفة الأبوة، هو مضعة منه، لذلك إذا أتى هذا الحكم فهذا نادر، والنادر لا حكم له، هذا من ناحية العقد. والشرع طبعا حسم القضية ومنع القصاص بين الوالد وولده. نعم، سيقال لا يقتل والد بولده. أنواع مانع الحكم، احنا قلنا أول حاجة مانع إيه؟ الحكم، ده بخلاف مانع السبب. مانع الحكم له أنواع، مانع الحكم له أنواع ثلاثة. الأول ما يمنع ابتداء الحكم دون استمراره، ما يمنع ابتداء الحكم دون استمراره. قالوا كالإسلام يمنع ابتداء السبي ولا يمنع استمراره. يمنع النوع الأول ما يمنع ابتداء الحكم دون استمراره، يمنع ابتداء الحكم فقط دون استمراره. قالوا كالإسلام يمنع المسلم لا يسبى، ولكن من سبي كافرا فأسلم فلا ينقطع عنه الرق. أو الثاني، زيد كان كافرا فسبي في جيش المسلمين، ها، وقت أن صار عليه حكم السبي كان كافرا فأسلم، هل بإسلامه يسقط عنه الرق؟ لا. هل المسلم يرق؟ لا. فهذا مانع من ابتداء الحكم، المسلم يسبى، لكن لو سبي كافر حالة كونه كافرا فأسلم، ها ها، وإلا لو كان بالإسلام يسقط الرق، ها، خلاص أخش بالإسلام بقى وكده ما فيش عليه، خلاص كل واحد بقى خلاص. ده هو كان الرجل، ها، كان عند ابن عمر، كان اللي يعني ابن عمر يعني رضي الله عنه، كان عنده طبعا عميل، فكان أحدهم إذا رأى ابن عمر يقوم ويصلي ويتبتل، لأنه يعرف ابن عمر المستقي نقي يحب العبدين اللي أرسلهم، فيرى العبد من عبيده يصلي فيعطيه، كان أحدهم يتصنع، ها، ليه؟ بلك؟ أيوه، خضعنا بالله وخضعنا به. فلو كان أصل دخوله في الإسلام يسقط به الرق لما وجدنا عبدا، لكن طبعا لا يمنع أن الأدلة الكثيرة جدا في القرآن فتح الباب لإيه؟ تحرير الرقاب، وجعلوا ذلك يعني بابا للكثير من الكفارات. وممكن لو كان كده معاهم يعني مش طبعا ده كان في الكلام على دي ليه ما خضعنا له، خضعنا له، صح، نعم نعم، خد بالك كونه بقى احنا لنا الظاهر لنا، ها، والكافر لما يجي يسلم علينا خلاص لنا الظاهر، يبقى اسلم ومسلم خلاص، ارتد يقتل، ها، ليس الدين ليس لعبه، ها، من خضعنا في الله انخضعنا له، يعني هو ايه خضعنا؟ من خضعنا في الله، يعني ايه؟ يعني هو عمل كده عشان ياخد اموال، عمل كده عشان ابن عمر يشوفه فايه فيعتقه. اذا مثلوا للرق ايضا. والحج، الحج يمنع ابتداء النكاح حال الاحرام، ولكنه لا يمنع من الدوام على نكاحه، على نكاح قبله، يعني المحرم لا يعقد عقد نكاح، لا يتزوج ولا يكون وليا، نعم، ولكنه لا يمنع من الدوام على نكاح قبل أن يحرم بساعة، تزوج وعقد ثم أحرم، هل بإحرامه ينقض العقد؟ لا، لكن حالة كونه محرما لا يتزوج، لا يزوج ولا يتزوج. النوع الثاني ما كان مانعا من دوام الحكم، ما كان مانعا من دوام الحكم دون استمراره. قالوا الطلاق، من طلق زيد طلق هندا فهذا يمنع من دوام النكاح الأول، ولا يمنع أن ينشئ نكاحا إيه ثانيا، طلق إيه هندا فلو أن يتزوج إيه أخرى، فهذا منع الطلاق، هذا منع من إيه، من استمرار هذا النكاح، من استمرار الحكم، لكن لا يمنع من إيه؟ آسف، منع من إيه؟ من دوام هذا النكاح، لكن لا يمنع من إنشاء نكاح آخر. فهذا لا يمنع أن ينشئ نكاحا آخر. القسم الثالث ما كان مانعا يمنع ابتداء الحكم ويمنع استمراره، الاثنين يمنع الاثنين بقى. قالوا كالرضاعة، يمنع ابتداء النكاح على امرأة هي أخت من الرضاعة، كما يمنع استمراره إذا طرأ عليه. يعني ينفع الرجل يتزوج من أخته من الرضاعة؟ تزوج امرأة ثم بان له بعد أن تزوج أنها أخته من الرضاعة، يبطل. فهذا مانع من إيه؟ من استمرار الحكم، من بداية الحكم، من بدئه، ها، من ابتدائه ومانع من استمراره أيضا. في الحديث أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج امرأة قال أن فلانة أتت وادعت أنها أرضعتني وأرضعت زوجتي. قال كيف؟ وقف فيه خالص عنده حاضر مبيح يقدم الحاضر. كيف وقال إيه؟ قيل قيل بإيه؟ صيغة التمريض. يعني أذم في يعني هو الرجل يقول أن امرأة دعت ذلك. لا هو لا يجزم أنه لم يحصل بيقول دعت يشك. ها قال وخصم مثلا تعرف مثلا لو كان معها بينة من يشهد معها خلاص لكن هو بيقول دعت دعت ذلك. كل سبب قال إيه؟ لذلك يقول يقال الأصل فروج الإيه ها الحرمة من وهذا أحد الأدلة. هو رجل لم يجزم حتى بكم رضع حتى قد تكون خلط خمسة أو سبعة لكن لا أعلم لكن هي أرضعت الإيه الرجل أو زوجته. فالنساء كثير قال كيف وقد قيل يعني كيف يعني كيف كيف تستمر في نكاحها وقد قيل أنها أخذت خلاص. طيب القسم الثاني ما كان مانعا للسبب. احنا قلنا اول حاجه مانع لايه ايضا مثال الذي من امثله الذي يمنع الحكم والمانع الذي يمنع الحكم واستمراره قالوا الحدث يمنع انعقاد العباده والاستمرار فيها. من كان على حدث لا يصلي فان كان مطهرا وصلى فاحدث اثناء الصلاه خرج منها. فالحدث يمنع من ابتداء الصلاة ويمنع أيضا من استمرارها. فمن كان مطهرا فصلى فأحدث أثناء صلاته وجب عليه الخروج وإعادة الوضوء والصلاة. إذن كل هذا كان في القسم الأول وهو أنواع موانع الحكم. القسم الثاني موانع السبب. قالوا في تعريفه منع السبب كل وصف يقتضي وجوده حكمة تخل بحكم بحكمة السبب. كل وصف يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب. رجل عليه زكاة وركبه دين عظيم فقال هنا الدين يمنع إيجاب الزكاة. لما؟ لأن السبب في وجوب الزكاة إيه؟ سبب الزكاة بلوغ النصاب لأنه صار ذا نصاب وصار غنيا فصار للفقير حق في ماله فأتى الدين لم يدع له فضلا من ماله فوجد السبب. هل هو السبب بلوغ النصاب فصار الحكم إيجاب الزكاة. فأتى المنع فقال قفوا وجودي يمنع من إيجاب حكم الزكاة رغم أن هذا الشخص رغم أن زيدا هذا يملك مالا بلغ نصابا ولكن أتى مانع الدين فأسقط عنه إيجاب الزكاة رغم توفر السبب. نعم لا أصلا الدين يمنع الزكاة فيجب عليه أن يقضي دينه إلا وقال لأصحاب الأموال أنا أمهلوه وقالوا خلاص لا لا ها بلك أتى النصاب وأتى اكتمل الحول وجبت الزكاة فقال أصحاب الأموال لك أن لك مهرة أخرى أو أسقطنا عليك هذا الدين أو نقضي دينه. لكن الأصل أن يعني أنه يجب عليه إيفاء الدين إلا الدين. الشهيد يوفى الله كل شيء إلا الدين. مثلا كان لا يصلي على مدين الشهيد الذي بذل روحه لله تبارك وتعالى وله من الفتوحات الكثيرة يعني يوفى الله مع أول قطرة ويؤمن في القبر ويشفع في 70 أهلي وسبعين من حور العين كل هذا وقف عند إيه الدين. اللهم ارضي عنا مشكلة كبيرة والله العظيم. شفنا أولا الدين لما خصمناه ممتاز. لو تم خصم الدين من أصل المال فبقى بعد خصم الدين نصابا أجبت الزكاة. طيب إنما لو الدين لو قطع المال ليس عليه زكاة. قالوا أيضا من التقسيم الثالث تقسيم المانع من حيث ارتباطه بخطاب الشارع. تقسيم المانع، المانع ينقسم من حيث ارتباطه بخطاب الشارع إلى قسمين: ما يكون داخلا تحت خطاب التكليف، هذا قسم أو هذا فرع. الثاني: ما لا يكون داخلا تحت خطاب التكليف. الأول: ما يكون داخلا تحت خطاب التكليف، فهو يشمل ما أمر به المكلف وما نهي عنه وما خير فيه. بمعنى مثال لما أمر به العبد: الإسلام، ومأمور بالإسلام، وكونك مسلما فهذا يمنعك من، يعني كون الإنسان مسلم هذا يمنع من انتهاك حرمة نفسه ودمه. ها، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله رسول الله، هل قالوها؟ فقد عصموا مني تبعهم أموالهم. فهنا عندنا الحكم هو كونك أصبحت مسلما، فهذا بكونك مسلما ها صرت معصوم المال وإيه والنفس، فصار الإسلام مانعا من أن يخاض في مالك أو في دمك. تفضل. المأمور به، طيب، يشمل المأمور به والمنهي عنه والمخير فيه. مثال المأمور به الإسلام، قالوا الإسلام ها مانع من الخوض في عرض المسلم وفي ماله ونفسه. قالوا مثال المنهي عنه الكفر، فالكفر مانع من صحة العبادات. ولقد أوحي إليك إلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فالكفر هنا أمر منهي عنه، وجوده يمنع من صحة العبادات. مثال المخير فيه مانع، مثال المخير فيه قالوا الاستدانة، فالاستدانة مانعة من انتهاض سبب وجوب الزكاة، فالمدين لا زكاة عليه ولو كان يملك نصابا كما ذكر. الاستدانة يعني الإنسان ها له أن يستدين وله أن لا يستدين، لكن لو استدان وأدى الدين على نصاب فلا زكاة عليه. هل يجب عليه أن يستدين؟ لا، هو مخير بحسب إعوازه، فليس واجبا عليه أن يستدين وليس منهيا عن ذلك. أنت لست مأمورا أن تستدين ولست منهيا عن ذلك بحسب المصالح والمفاسد، لكن إن استدنت وأتى دينك على أصل المال صرت ليس مكلفا بإيجاب الزكاة. ندخل في العزيمة. كده انتهينا من المانع كأحد الأحكام الوضعية. تأتي العزيمة لغة من العزم والقصد المؤكد. العزيمة قصدا لغة مشتقة من العزم هو القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى: فنسي ولم نجد له عزما. كفر لم نجد له عزما. إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، بل أقسم على ضلاله، قال: فبعزتك لأغوينه أجمعين. أما آدم هذا هو الفرق، آدم لا، آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه. رأى ابن عباس أن هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه قال: رب أي عصيتك ربي، رأيت إن تبت وأنبت هل أعود إلى الجنة؟ قال: نعم. هذه بسند صحيح ابن عباس في تفسير هذه الكلمات. العزيمة اصطلاحا هي الحكم الثابت بدليل شرعي يخلو عن معارض راجح. قالوا: الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. وكل كلمة لها مدلول. الحكم الثابت ما هي العزيمة؟ الحكم الثابت بدليل شرعي. أمور الحكم إذا ما كان فيه في شرع مش في أمور دنيوية ثابت، إذن هل لم يكن ضعيفا؟ دليل شرعي كتاب سنة إجماع خال من المعارض، إذ لو أتي لو جاء بمعارض لسقط الدليل والحكم الشرعي. راجح احترازا من الأمر المرجوح. نقول تاني الحكم الإيه؟ الثابت. لما أقول ثابت احترازا من إيه؟ احترازا من كون الحكم منسوخا، فلو نسخ ما ترتب عليه حكم، لو نسخ الحكم الشرعي لما صار مناطا للأحكام الشرعية، فالحكم منسوخ لا يكون عزيمة. أي دين أي مثال حكم منسوخ؟ صلاة ركعتين في قبل الموضوع عشان كانت 10 ركعات مش عارف السبت الأول صوم عاشوراء. أنا عايزين أمر شرعي أمر به. أنت أمرت على الراجح أن عاشوراء سلم هاجر في العام الأول من الهجرة، كان العاشوراء هو يجب الصلاة فقط على المسلمين قبل أن يفرض رمضان. في السنة الثانية نسخ وجوب عاشوراء، نسخ الوجوب وصار الفرض هو رمضان، وصار عاشوراء مستحبا وأجر وأجر وكفر سنة ماضية. فهنا هل يقال اليوم بأن عاشوراء يمنع عليه حكم شرعي؟ لا، نسخ الوجوب فلا يأثم تارك الصيام فيه. لما؟ إنه لا يتعلق بحكم شرعي من ناحية الإيجاب ويبقى الاستحباب. تفضل. شوف الله نعم نسخ حكم عاشوراء نسخ الإيجاب. نعم وحديث صلى الله عليه وسلم نعم أول ما جاء المدينة نعم أو في أول مجيئه المدينة وجد اليهود يصومون يوما، فقال هذا لقال إن سلم نحن أول موسى منهم فصامه وأمر بالصيام. ده في العام الأول من الهجرة. لأن عشت ده قبل أن يموت بعام، سلم مات في ربيع صلى الله عليه وسلم، وقال ذلك قبل مجيء المحرم، ولكن سلم مات في إيه؟ في ربيع. فقال إن عشت إلى قبل أصومنا التاسع، لكن كان يصوم بين ربيع والمحرم حوالي 10 أشهر تقريبا أو 9 صح. فسلم لم يدرك المحرم ومات قبلها، بس كان يصوم عاشوراء. كان يصوم عاشوراء في في في عاشوراء فقط، وقال ذلك قبل إيه؟ لأن قال إن عشت إلى قبل. والسنة تثبت بالأمر والفعل والإقرار والعزم عليها والإشارة إليها وذكر فضائلها، لأن هذا الباب مخالفة اليهود. فنسأل ما صمت التاسع، ولكن عزم على الأمر، والعزم لا يكون إلا على الجاء الشرعا. وهدم الكعبة، لكن السلام هنا ترك هدم الكعبة مع القدرة. لما؟ درءا للإيه؟ المفاسد المقدمة عن جاب المنافع. وترك قتل إيه؟ ابن سلول. لما؟ لألا يقول أن محمد يقتل شوف كده دي أصحابه، يعني هواية واحد بس تركوا الأخبار تعرف الناس بإيه يحبوا إيه، فوقت خطر واحد بس بك يقتل أصحابه. فإذا هم أحد اللي هجر سلم يسلم يقول لا لا لا لا تهاجر، هذا يقتل أصحابه، أنا ما قتل واحد وليس من أصحابي أصلا، هذا منافق. لكن نقل كلام أو شخص إيه يقتل أصحابه، نقل الكلام ها بارك نقل الكلام، ولازم فلان يضع التاتش على الكلمة العبارة بقت جملة بقت وكم من دماء تسال بكلم يقال، وكم من مكلوم صار بالكلم ها ذا كلم يعني بقى الكلام ده يعني شخص ما كان من واحد مكلوم يعني تعبان صار بالكلم الكلام يعني مكلوم أكثر من هو مكلوم شعبان كلام فاهم إن شاء الله فتح الله عليك جزاك الله خير. جمع كلمة ترمى على كلمات وعلى كلم الكلم الطيب، جمع كلمة ترمى على كلمات وكلم. أروح بشوق سغى في دمي إلى طيب جمع كلمة كلمات وكلم ها، والمكلوم هو المجروح، قال فلان مكلوم أي مجروح، والكلم بالتسكين هو الجرح، الكلم والكلم بالتحريك جمع الكلم، جمع كلمة كلم، وبالتسكين الكلم أي الجرح. المعنى إذا وكلم مكلوم صار الكلم ذا كلم ولا الكلم ذا كلم؟ لا وكم من مكلوم يعني إنسان مجروح صار بالكلم بالكلام ذا كل من ذا جرح يعني زاد جرحا بعد جرح، ها يعني هو كان مكلوم فالكلام زاده جرحا. طيب كنا بنقول يا جماعة إن شاء الله طب نكمل عشان مش هنخلص عشان نرجع نتكلم عن العزيمة، الحكم الثابت دليل شرعي خال عن معارض راجح. قلنا الحكم الثابت احترازا من الحكم المنسوخ، فالمنسوخ بنسخه لا يبنى عليه حكم، ومثلنا لذلك بنسخ حكم إيجاب عشرة. طيب بدليل شرعي طبعا أخرج دليل عقلي، لأن الأدلة العقلية ليست موجبة لشيء إلا عند الأشاعرة، ها أشاعرة هم الذين جعلوا العقل رأسا على غرار وما يتكم العقل فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال خالي من معارض، فهذا أخرج ما ثبت بدليل شرعي ولكنه معارض بدليل مساو أو دليل راجح، يعني مسألة فيها أدلة ظاهرة التعارض، هنا يأتي بقى دور الإيه المرجح بينهم. طيب أدلة مثلا ها يعني مثلا كان نهي عن صيام السبت والأمر بالصيام عاشوراء، فهذا اللهم صل تعلمون أن من الناس من سيفطر يوم عاشوراء لأنه أتى يوم السبت. الله المستعان، هذه إلى الله مشكلة، الله إلى الله المشتكى، الله حاجة صعبة. هذا لم يقل بهذا القول أحد من الأربعة، وقلما تجد مسألة خرجت عن قول الأئمة الأربعة، قلما ولو كانت نازلة تعود فتجد تخرج عندهم، فهذه مشكلة كبيرة. الله الله لا لا مش ممكن شيخ يخرج بضرب الماس ثم سبت. فنكمل فنقول ومستعد العزيمة، من يعرف في العزيمة؟ بدليل راجح خال عن الايه المعارض، بمعنى ايه؟ قالوا مثلا تحريم الميتة، اكتب هذا المثال عشان مهم، تحريم الميتة هذا حكم ثابت ليس هناك ما يخالفه، خال عن المعارض اهو. فاذا وجدت المخمصة، ايه المخمصة؟ شدة الجوع وعدم وجود طعام، فمع وجود حكم حرمت عليكم الميتة، طيب فوجدت المخمصة وبيسموها دليل المخالف هنا بقى، فهذا الدليل ايه؟ هذا الحال مخالف لحكم الايه؟ التحريم. فقال تبارك وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم، فهذا راجح يقدم على دليل ايه؟ التحريم. نرجع مره ثانيه، ما هي الرخصه؟ قول معايا ما هي الرخصه؟ حكم ثابت بدليل شرعي، ها خال عن ايه؟ معارض راجح. فهنا مع وجود حكم حرمت عليه كل ميته لكن عارضه ايه؟ عارضه المخمصه، فهنا فصار هذا اي الاكل من الميته راجحا على رحمكم الله، صار الأكل من الميتة راجحا على دليل التحريم الذي في قوله حرمت عليكم الميتة وذلك لحفظ النفس، فجاز الأكل من الميتة وحصلت الرخصة لأن مصلحة إحياء النفس والمحافظة عليها مقدمة على مفسدة الميتة، الميتة فيها مفسدة والقبس التي فيها والدماء لم تخرج من الميتة ففيها نجاسات، ولكن تقدم مصلحة حفظ النفس على خبث ما في الميتة. مسألة الرخصة. الرخصة مشتقة من الرخص وهو اليسر والسهولة. والرخصة في الاصطلاح حكم ثابت على خلاف الدليل لعذر. حكم ثابت على خلاف الدليل لعذر. ونقول على خلاف الدليل ما؟ لأن هذا يشمل الدليل الخاص وهو ما يقتضي الحرمة والوجوب والندب، كما يشمل الدليل العام كدليل إيه؟ كما يقول مثلا الأصل في كذا أي الدليل في كذا. لما نقول على خلاف الدليل أخرجت أمورا. أمر الأول العزيمة. لا لا لا، فهنا بنقول لما الرخص على خلاف الدليل؟ لأنها تخالف العزيمة، لأن العزيمة على وفق الإيه؟ الدليل، أما الرخصة فعلى خلاف الدليل. كلمة العذر هذه المراد بها المشقة الشاملة للضرورة والحاجة، كما أباح الشارع قصر الصلاة للمسافر، وأباح أكل الميت المضطر، وأباح بعض الأمور في مسائل البيع من باب الترخيص، يعني كان بيع السلم، بيع المساقاة، بيع العراية. أقسام الرخصة، الرخصة تنقسم إلى رخصة واجبة، رخصة مندوبة، رخصة مباحة. ومثال الرخصة الواجبة رخصة واجبة، قالوا الأكل من الميتة، فمن لم يأكل من الميتة وتسبب في إزهاق نفسه فهذا قاتل لنفسه. ومثلوا أيضا لشرب الخمر لمن غص بلقمة وخشي على نفسه الهلاك. ومن الرخصة الواجبة التيمم للمريض، التيمم للمريض. رخصة مندوبة أي مستحبة قصر الصلاة في السفر، الإبراد بالظهر حال الحر، هذه رخصة تسمى رخصة مندوبة ليست واجبة. قصر الصلاة في السفر، نعم، الرخصة في الفطر في الصوم للمسافر، نعم، جمع الصلاة، الإبراد في شدة الظهر شدة الحر، قال أبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. القسم الثالث الرخصة المباحة، مثلوا لها به مسائل السلم والإجارة. فالسلم هو عقد يوجب الملك مع دفع الثمن عاجلا والمثمن آجلا، يعني القياس يقتضي أن بيع السلم يكون باطلا. لما؟ على خلاف الأصل، فصار من باب التيسير، هو أصلا بيع السلم بيع معدوم، يدفع المال والسلعة ليست موجودة أصلا، فهو بيع لمعدوم ومنهي عنه وفيه جهل وغرر، ولكن رخص فيه لحاجة الناس. فالسلم الذي يقع فيه الثمن يكون عاجلا ومسمن أجلا، وفيه غرر وفيه جهالة وفيه ما فيه، لكن يسر للناس لحاجة إليه. أيضا الإجارة، الإجارة هذا تمليك المنافع بعوض، أنا أعطيك منفعة الشقة مقابل إيجار شهري. الأصل عدم الجواز لما فيه من الإيه؟ من الغرر والجهالة، أن أنا لما أؤجل لك منافع، هذه منافع أنت تقدرها فيه صعوبة، يعني مثلا بيشتري شقة خلاص تملك الشقة، لكن اللي الذي يؤجل منافع، هذه المنافع كيف تقدر ومتى ينتفع بها وعلى قدر، وهل ينتفع بها كلها أم ببعضها؟ منافع اللي هو إيه؟ أنت الآن أجرت سكن تنتفع به أن تسكن فيه، أن تنام فيه، أن تستضيف غيرك فيه، دون أن تمتلك الحيطان نفسها. لأنه يكون بوقت مؤقت. أيضا من الرخصة المباحة قد تتعجل في ذلك النطق بكلمة الكفر، وقد يقول قائل لما لم ندرجها مع الرخصة الواجبة حفاظا على النفس؟ بصوا الفرق هنا، أدرجنا أكل الميت المضطر في الرخصة الواجبة صح كده، أدرجنا التلفظ بكلمة الكفر المضطر في الرخصة المباح. الفرق ها تفضل. أكل الميت متحقق، لكن هنا مكروز الكفر المضطر غير متحقق. ليه يعني مش متحقق؟ لا قالوا استيف على أبتك أول ما قلتش عاشير أبتك، والتاني برضه قدام الميت لو ما كانش هيموت، ده قالوا لازم تاكل، وما كانش قاصد نفسك وتأثم عند ربك لابد أن تاكل، والذي السيف على رأسه قالوا هذه الرخصة لك مباحة، لك أن تنطق فيرفع عنك سيف، ولك أن تصبر حتى تقتل فتكون خير الشهداء. يعني الشياطين اللي هو هيقتل، قالوا لك استيف على قلبك كلم عايزك عربك عشان عربي استيف على دماغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الأخلاق العظيمة سيدنا بجد كان يعدم ولا يولد أن يتقرر بكلمة الكفر، كان يقول أحد الأحد فهكذا مع عمار أقرر دائما ورزا في طبعا الإباحة. تمام. إيش طب نفكر بأدلة مضاركة صحيحة هنا في الصبر على الإكراه لمن أكره على نطق كلمة الكفر، هناك مصلحة أخرى ولا يطعون موطئا يغير الكفر. أكثر شيء يغيظ الكافر أن يرى صاحب قضية يثبت على دينه، هذا يغيظه جدا، بخلاف الآخر طبعا له رخصة أن ينطق بكلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن مما يغيظ أعلى الله عز وجل أن يرى ثباتا من المؤمن يغيظه جدا، ويعلمه ويعلمه أن هذا صاحب قضية وأنه على دين حق ولا يخشى في الله لومة لائم، ثبات على المنهج، وهذا المقام تزيل فيه أقدام. كان أحدهم يؤتى بأقراني فوضعونا في الزيت المغلي فلا يوجد لهم أثر، لا يوجد لهم أثر، ويبكي. لما تبكي؟ لما يبكي؟ لما يبكي؟ لا لا يتمنى ان يكون له اكثر من نفس، مش بيبكي عشان يعني الما على الذين يعني اقصد خوفا من الذين يموتون امامهم، انما يبكي لانه له نفس، له نفس واحده فقط سوف تغلف ازاي، ويتمنى ان يكون له انفس فيموت ثم يموت ثم يموت. انت متخيل شخص بيوضع في الزيت فلا يوجد له اثر ويبكي؟ ما احنا بنتحدث على الامور ها، ولكن هي مسألة ثبات. ابن رواحة يوم مؤتة قال أقسمت يا نفسي لتنزلن مانعة أو لتكرهن، يعني إيه هو لما بيرى ابن رواحة جعفر تطير رأسه وتطير يديه، ها مين قبل مين؟ مين قبل جعفر؟ زيد بن ثابت. فابن رواحة أصاب نوع من الإيه من التراجع نوعا ما، ثم قال ها نفسه تراويض إن هو إيه يرجع فثبت حتى قتل رضي الله عنه. فالمقام كما ذكرنا كثيرا أن الجهاد في القديم بخلاف الجهاد في هذه الأونة، قديما كان الأمر من الصعوبة بمكان، ترى معك شخص رأسه بالتير وإدي بالجهاد بالسيف كان صعب جدا، ها إذا قال سلم كفى ببارقة السيوف على الرؤوسين، يعني لا يفتني في القبر، فاللي هو شافه في السيف ده بيقبلك لا يثبت إلا ما ثبته. نكمل. طيب احنا كل شيء نطعم الدرس ده درس أصول أصبح فقه وعقيدة وسيرة. الله المستعان. نعود بقى نقول إيه؟ أن التلفظ بكلمة الكفر لمن أكره على ذلك قلبه مطمئن بالإيمان هذا من رخص المباحة، لأن الدليل على وجوب الإيمان قائم وحرمة التلفظ بالكفر قائمة، وإنما أبيح التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه فقط مراعاة لحق النفس، فالنفس مقدمة على الدين. وهو لو نطق مكره ها فليس هذا خلل في إسلامه، وفارق بين الكاره والمكره، فارق بين الكاره والمكره. ايش الفرق بينهما؟ ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا، قالوا الم تكن ارض الله تحت وجهنا فيها فاولئك معهم جهنم. دول كانوا ايه بقى؟ دول خرجوا وناس من شباب مكه، ها اظهروا الاسلام، امنوا بالخروج يوم بدر في صف المشركين، فكانوا كارهين وليسوا مكرهين. الكاره هو الذي يستطيع ان يمتنع لكنه يقبل، يكره الامر وبامكانه ان يمتنع فيقبل ويقول انا ايه؟ انا مكره. لا، انت كاره. المكره هو الذي لا يرد الفعل اصلا ما كان جيد، يلجا اليه الجاء ويحمل عليه حملا ويدفع عليه دفعا. لذا عذر الله ليه الضعفاء، قال الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون ولا يهتدون سبيلا. الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا. خلاص، لكن لو صبر هذا المكره بقى، مش كاري المكره، لو صبر وامتنع فهذا يكون اخذا بالعزيمه، يعني عندنا رخصه فعلها بلال، عزيمه فعلها بلال، رخصه فعلها عمر، وانظر جاتنا عند الله. طيب، لا شك ان العزيمه افضل، لانه اذا صبر وبذل نفسه في دين الله وقتل وهو صابر محتسب فهذا فعل الاعلى والاولى، بدليل ان مسيلمه الكذاب قال رجل مسلم اتشهد ان محمد رسول الله؟ قال لمن؟ لأبو مسلم الخولاني. قال أشهد. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع شيئا، فقتله. قال الأول أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد، فقتله. فقال الآخر أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. فهنا عرض على هذا الرجل الكذاب مسلم رجلان، الأول أقر له بالرسالة فخلى سبيله، والثاني أنكر قال لست برسول، كذبه فقتله فخلى سبيله. فبلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الأول فقد أتاه الله أجره مرتين، وأما الآخر فقد أخذ الرخصة فلا إثم عليه. هذا الأثر فيه كلام، ولكن إن سلم بلغه أن الأول صبر على البلاء فقتل فأخذ الرخصة فله أجر، والثاني له إيه؟ أجر، لأنه صبر على الرخصة. نعم نعم، وكما ذكرنا لا حرج في ذلك. وعندنا أبو مسلم الخولاني الذي أدخله مسيلمة النار فكانت عليه بردا وسلاما. شوف، هو لو واحد كفر دخل مكان شيخ وكان مسلم طالع على مسلم، فالمسلم ما رضاش يقوله، فكان هيقتله فيه لو اتقتل ده، يبقى ايه؟ ما رضاش يقوله انا ما مش الكافر. طيب، ده أخذ عظيم ولا دي مفهش هنا في مصالح وفي مفاسد، كما قال الشيخ الإسلام أن نفس ذكر نفس المسألة أن من كان يخشى إذا عند عدم قيام له مفاسد يقام له بمقدار المفاسد، لكن هذا مقام اجتهاد، لو إنسان اجتهد وقال لا أقوم فقتل هذا أجره. كحديث الرجل صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحد رجل مع امرأته يأتي بشهود فقال مغيرة أدعوه يجامعه وأتي بشهود لعلونه بالسيف، أقر النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله الله أغير، أتعجبون غير السعد؟ فلا أغير والله أغير مني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذا مقام اجتهاد، فلو اجتهد وراء أنه يأخذ لا يفرح فيه كافرا ولو شمت فيه كافرا فلو أن لا يفعل ويكون أجره عند الله سبحانه وتعالى. هذا مقام اجتهاد، له أن يفعل ذلك وأجره عند الله سبحانه وتعالى. هذا الله أعلى وأعلم، وترك وقضوا العلم الإسلام وأي سيد فضل صلى الله عليه وسلم. من في أي أسئلة؟ أسئلة.